إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 20 وهي اعتقادهم أن أفعال السحرة والكهان من كرامات الأولياء. قال رحمه الله: اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. إذن هذه المسألة 20. يقول الشارح رضاه الله: المخاريق هي الأمور الخارقة للعادة ولا يقدر عليها إلا الله، وإذا جرت على يد نبي فهي معجزة، مثل قلب العصا حية لموسى عليه الصلاة والسلام، ومثل ما عند عيسى عليه الصلاة والسلام من إبراء الأكمة والأبرص وأحياء الموتى بإذن الله، وما أعطاه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي أعظمها هذا القرآن العظيم الذي أعجز البشرية كلها وأعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله. هنا تكلم الشارح عن المخاريق وقال بأنها هي الأمور الخارقة للعادة، والخوارق للعادة هي على ثلاثة أصناف. الخوارق للعادة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما جرى على يد الأنبياء، ما جرى على يد الأنبياء، وهذا يسمى آية، يسمى آية، وهذا أولى من تسميته معجزة كما ذكر الشارح هنا، قال: وإذا جرت على يد نبي فهي معجزة، لكن الأولى أن نقول آية. لماذا؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله جل وعلا بعث الأنبياء والرسل بالآيات لا بالمعجزات، بعثهم بالآيات لا بالمعجزات، وهذا اللفظ الآيات هو المعبر به في نصوص الكتاب والسنة، فلذلك كان التعبير بالآية الذي عبر به في نصوص الكتاب والسنة أولى من التعبير بالمعجزات. ثانيا أن المعجزات قد تقع من ساحر وقد تقع من مشعوذ، يعني يفعل شيئا يعجز عليه غيره، يعجز عليه غيره، لكن هذا لا يكون آية ويمكن تسميته معجزة. فلذلك يفرق بين ما جرى على يد الأنبياء فإنه يكون آية، وما جرى على يد هؤلاء السحرة والمشعوذين يسمى معجزة. ثالثا أن كلمة آيات أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات، أن كلمة آيات أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات، ولهذا كما تقدم ورد التعبير بها في نصوص الوحيين، ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للواسطية. إذن فهذا الصنف الأول ما جرى على يد الأنبياء فالأولى أن يسمى آية بدل معجزة. الصنف الثاني وهو ما جرى أو ما يجري على يد الأولياء الصالحين فهذا يسمى كرامة، يسمى في الشرع كرامة. إذن شرط من تجري على يده أن يكون عبدا صالحا ومن أولياء الله عز وجل، فلذلك يسمى كرامة. الصنف الثالث وهو ما جرى أو يجري على يد من خالف الأنبياء والأولياء، من خالف الأنبياء والأولياء، فهذا يسمى كهانة وسحر وشعوذة وغير ذلك. إذن فهذه الأصناف الثلاثة هي خارقة للعادة، لكن تسميتها بحسب من تجري على يديه، فإن كانت على يد الأنبياء آية، على يد الأولياء كرامة، على يد من خالف الأنبياء أو الأولياء فإنها تكون سحرا أو شعوذة أو غير ذلك. إذن فالملاحظ أن الصنفين الأول والثاني، الأول والثاني هما حال رحمانية، هما حال رحمانية يعني تكون من الله سبحانه وتعالى، وأما الصنف الثالث فهي حال شيطانية، فهي حال شيطانية، وفرق بين الحال الرحمانية والحال الشيطانية. إذن مثل الشيخ هنا للآيات التي جرت على يد الأنبياء، فمثل لموسى بالعصا وهي حية تسعى رآها الناس وهي عصا وهي آية من آيات الله، كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام يضع يده على الأكمة فيبرأ بإذن الله، وعلى الأبرص فيبرأ بإذن الله، وكذلك على الميت فيحيى بإذن الله عز وجل، هذه كلها تعد من آيات الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل من الآيات ما أعطاه، وأعظم آية أعطاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم الذي أعجز البشرية كلها وأعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله، كما قال عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو أعان بعضهم بعضا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يمكن أن يأتوا بمثله أبدا، هذا تحدي لهم، وتحداهم بما دون ذلك لما لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله كله، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فقال سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، لم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم تحداهم أيضا بأكثر من ذلك فقال سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وقال أيضا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا ولو بأقصر سورة مثله، أن يأتوا بمثل أقصر سورة في القرآن. وأما ما يقول بعض الناس يعني لا يستطيع أن يأتوا بآية مثله فهذا لا شك أنه تعبير خاطئ، لذلك لم يرد التحدي لهم بآية، لأن الآية كلمة، في بعض الكلمات أو في بعض السور نجد كلمة في الآية، وربما يأتوا بمثل تلك الكلمة. فلذلك تحداهم بآية، تحداهم بعشر آيات، وتحداهم بالقرآن كله، يعني تحداهم بالقرآن كله بعشر سور وبسورة واحدة، أما الآية الواحدة فلم يأتي ذلك. ثم قال: أما ما جرى، أما إذا جرى خارق من خارق العادة على يد عبد صالح تقي مؤمن فهذا يسمى كرامة، يسمى كرامة من الله عز وجل، أجراها على يده إما بحجة في الدين، وإما لحاجة المسلمين كما حصل لمريم عليها السلام، لأن زكريا عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، وهي متفرغة للعبادة بهذا المحراب وهو مكان العبادة، كذلك ما حصل لأصحاب الكهف من النوم الطويل وبقائهم على حالتهم، لم تأكل الأرض أجسامهم ولم يحدث في حياتهم خلل، هذا من كرامات الأولياء، هذا من كرامات الأولياء. وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات، أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات ولا ينكرونها. كيف ينكرون شيئا قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة؟ فدلت آيات على وجود الكرامات، منها ما ذكره عن مريم وعن أصحاب أهل الكهف، وكذلك دلت السنة على ذلك. فأهل السنة ما ثبت في الكتاب والسنة فإنهم يثبتون، إذن فأهل السنة لا ينكرون الكرامات، لا ينكرون الكرامات، وكيف ينكرونها كما قلت وقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وإنما ينكرون توسع أهل الباطل فيها، ينكرون على أهل الباطل توسعهم في الكرامات، حتى جعلوا ما يجري على يد الفسقة والفجرة أنه كرامة، فهذا الذي ينكرونه وهذا الذي يردونه. كما أنهم أنكروا على من ينكرها للمعتزلة ونحوهم، ينكرون الكرامات، يقولون لا توجد كرامات، فينكرون عليهم هذا الأمر. إذن فأهل السنة وسط بين ضلالتين، ضلالة من ينكر الكرامات وضلالة من توسع فيها حتى أدخل فيها ما ليس منها، فهم إذن وسط بين ضلالتين. ثم قال الشارح من الله: أما ما يجري مما يشبه خوارق العادات على أيدي الكفرة فهذه تعتبر من أفعال الشياطين، فهي تعتبر من الشعوذات والحيل والسحر التخييلي أو من أعمال الشياطين واستخدامهم لإفساد عقائد الإنسان والإضرار عقائد الإنس والإضرار بهم، وليست من الكرامات، كالذي يطير في الهواء أو يمشي على الماء وهو فاجر، فهذا من فعل الشياطين، لأنهم لما تقربوا إليهم بالكفر والشرك خدموهم فحملوهم في الهواء ومشوا بهم على الماء. ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره، وذكره غيره كابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، أن يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول: قلت للشافعي كان الليث ابن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي في الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: قصر الليث، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. لأن العبرة حتى نعرف ونفرق بين الكرامة وبين ما هو شعوذة وسحر، نفرق بينه بمعرفة حال هذا الذي جرى ذاك الأمر الخارق للعادة على يده، فإذا عرفنا صدقه وعرفنا حرصه على الإخلاص وحرصه على الاتباع، وعرفنا اتباعه الكتاب والسنة بامتثاله للأوامر واجتنابه للنواهي وتصديقه للأخبار، فمثل هذا مثل هذا نقول ما جرى عليه به كرامة. أما إذا كان بعيدا كل البعد عن صفات أهل الصلاح وأهل التقوى، بعيدا كل البعد عن العمل بالكتاب والسنة، فإنما يجري على يديه لا شك أنه سحر وشعوذة. فلذلك الميزان هو ماذا؟ أن نعرضه على الكتاب والسنة، نعرض ما حصل، نعرض يعني هذا الرجل على الكتاب والسنة، فنرى موقفه من الأوامر، موقفه من النواهي، موقفه من الأخبار التي ترد في الكتاب والسنة. ثم قال: فما يجري على أيدي هؤلاء الفجرة من الشعوذات والشرك هو من أعمال الشياطين أو من حيلهم ودجلهم على الناس. الدجل يعني هو الكذب والتمويه، هذا يسمى الدجل. من حيلهم ودجلهم على الناس، وهي أمور يتعلمونها فيما بينهم كما يتعلمون السحر، ولا ينسب إلى الأنبياء وأتباعهم شيء منها. ولهذا لما نسب اليهود السحر إلى نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام رد الله عليهم بأن السحر كفر، ولا ينسب الكفر إلى الأنبياء، وسليمان عليه الصلاة والسلام منهم يعني من الأنبياء، ولا يليق به السحر. انتهى كلامه. إذن فالخلاصة في هذه المسألة هي أن أهل الجاهلية كانوا إذا رأوا من شخص حصول شيء خارق للعادة ظنوا أن هذا وليا من أولياء الله، وأن ذلك حصل له لصلاحه، أن ذلك حصل له لصلاحه، وأنه كرامة من كراماته، ولو كان هذا من أفجر الناس، ولو كان هذا من أبعد الناس عن الشرع، كما قال الشيخ مبارك الميري عليه رحمة الله: ولو كان في جهله بدينه مساويا لحماره، إذا رأوا منه أمرا خارق العادة قالوا هذا ولي من أولياء الله، وهذه كرامة من الكرامات، فلا شك أن هذا من أبطل الباطل، وهذا هو حال أهل الجاهلية. أما مخالفتهم فإننا نجد أن نصوص الكتاب والسنة قد بيّنت من هو الولي والعبد الصالح حقا، فجاء في كتاب الله عز وجل أن الولي لله عز وجل والعبد الصالح هو الذي يجمع بين الإيمان والتقوى، الذي يجمع بين الإيمان والتقوى، لقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن ذكر صفتين من صفات من يكون وليا لله عز وجل: الإيمان يعني محققا للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنه محقق للتقوى، وحقيقة التقوى أن يعمل بطاعة الله على نور من الله خشية عذاب الله، رجاء ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله خشية عذاب الله. إذن فالمتقي هو الذي يحرص على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، هذا هو المتقي لله عز وجل، وهذا الذي يكون وليا من أولياء الله. ودلت النصوص الشرعية على أن الولاية لله عز وجل تقوم على ثلاثة أسس: الأساس الأول وهو العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة، وهذه لا تتحقق إلا بالعلم النافع، لا تتحقق إلا بالعلم النافع، والعلم النافع ما هو؟ علم الكتاب والسنة. إذن فالعقيدة الصحيحة هي التي تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة، وتجد العبد الصالح حقا والولي لله عز وجل صدقا هو الذي يأخذ عقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأساس الثاني وهو العمل الخالص لوجه الله عز وجل، فتجد العبد الصالح والولي لله عز وجل حريصا كل الحرص على إخلاص عمله لله، فتجده لا يريد شهرة ولا سمعة ولا حب ثناء ولا مدح ولا غير ذلك، وإذا جرى على يده شيء أحرص الناس على إخفائه لا أنه يتفاضل به على الناس، لأنه حريص كل الحرص على الإخلاص. والأساس الثالث هو موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده من أحرص الناس على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حصلت منه مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام فإنها تكون من الأخطاء، يعني من الأخطاء لأنه بشر. أما أن يتعمد مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم اتباعا لهواه أو اتباعا لحزبه وجماعته وطريقته فحاشا، فهذه ليست من صفات العباد الله الصالحين وليست من صفات الأولياء. وهذه الأسس الثلاثة التي ذكرتها تورث الإيمان والتقوى، تورث الإيمان والتقوى. الذي يصحح يحرص على تصحيح عقيدته ويحرص على إخلاص أعماله لله وحده ويحرص على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك يثمر له الإيمان والتقوى. ومن أثمر عنده الإيمان والتقوى فإنه يكون وليا لله. لذلك قال من قال من أهل العلم: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ولذلك من أبرز علامات الولي أنه يحلل الحلال ويبقى عنده حلال إلى يوم القيامة، لأن الحلال ما أحله الله في كتابه وأحله الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فهو حلال إلى يوم القيامة. وتجده يحرم الحرام وهو حرام عنده إلى يوم القيامة، لأن الحرام ما حرمه الله في كتابه وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. تجده أيضا محافظا على الواجبات، لأن هذا فيه امتثال لأمر الله امتثال لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من علاماته أنه حريص على اجتناب المحرمات. إذن فهذه علامات من كان لله عز وجل وليا. أما مشابهة أهل الجاهلية اليوم فإنها تظهر في من يغلو في من يغلو في من يعظمه، تظهر ممن يغلو في من يعظمه، كما قال الشيخ مبارك الميلي عليه رحمة الله في رسالته الشرك ومظاهره، بعد وهو يبين من هو الولي عند الناس اليوم، قال: هو إما من انتصب للإذن بالأوراد الطرقية ولو كان في جهله بدينه مساويا لحماره، وإما من اشتهر بالكهانة يسمونه مرابط. هذو هم الأولياء عند الناس اليوم، ولا شك أن هذا بعيد كل البعد عن الولاية. كذلك الذي يعتقدون فيه الولاية من مات وجعل له قبرا وصار ذاك القبر يعظم ويزار ويذبح عنده وينذر عنده، هذا هو الولي عند الناس، ولا شك أن هذا أيضا من أبطل الباطل. فإذا حصل هذا من الناس فهذا منهم تشبه بأهل الجاهلية. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة العشرين. ثم عقد مسألة أخرى وهي المسألة الحادية والعشرون، قال: تعبدهم الله بالصفير والتصفير، أو تعبدهم لله بالصفير والتصفير. قال: تعبدهم بالمكاء والتصدية، بالمكاء والتصدية. يقول الشارح: حفظه الله، من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدهم إلى الله بالمكاء والتصدية. تعبدهم يعني قال تقربه، يعني يتقربون إلى الله بهذا الفعل. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي ما كان تقرب المشركين إلى الله عند الكعبة المشرفة إلا مكاء وتصدية، يعني طوافهم بالبيت يطوفون وهم يصفرون ويصفقون. يقول الشيخ: والمكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق بالأيدي والأكف، يعملون هذا عند البيت ويسمونه صلاة، يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك مما زينه لهم الشيطان أو شياطين الإنس والجن، لأن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله سبحانه وهي توقيفية، فالإنسان لا يحدث شيئا من عند نفسه أو يتلقاه من غيره مما لم يشرعه الله يتعبد به إلى الله وهو ليس له أصل في الشرع. ومن هنا يؤخذ تحريم هاتين الخصلتين، الصفير والتصفير، وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة، لأن في ذلك تشبها بالمشركين. والتصفيق إنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خاصة عند الحاجة، كتنبيه الإمام إذا سهى في الصلاة لما في صوتها إذا كانت بحضرة الرجال من الفتنة، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق. إذن فالشيخ هنا ذكر تحريم خصلتي التصفير والتصفيق، أو الصفير والتصفيق. قال: وإن لم يقصد بهما العبادة، لاحظنا قوله وإن لم يقصد، فهذا يفيدنا أن التشبه بالمشركين قد يحصل بالتقصد وقد يحصل بدون تقصد. ولذلك هذه المسألة وهي مسألة التشبه بأهل الجاهلية وغيرهم من الكفرة وسفلة الناس، في الحقيقة هي موضوع مهم جدا، مهم جدا أن يعلمه كل مسلم، وذلك لعموم البلوى به، لأن العالم اليوم كما تعلمون جميعا صار كالقرية الواحدة، فما يحصل في هذه البلد تجده في البلد الآخر، الناس صاروا كأنهم في قرية واحدة. ولذلك كثر التشبه، والذي يسير هذه القرية الواحدة وهذا العالم كله هي ماذا؟ هي وسائل الإعلام، وهذا ملاحظ ومشاهد ولا ينكره إلا جاهل. فوسائل الإعلام ما حسنته فهو الحسن عند الناس، وما قبحته فهو القبيح عند الناس، هذا هو حالنا في هذا الزمان وللأسف. وتعلمون جميعا أن وسائل الإعلام هي بأيدي الكفرة والفجرة، وهذا مما يؤكد علينا الحذر أكثر من هؤلاء الفسقة والفجرة والكفرة، الحذر منهم والحذر من مخططاتهم لإفسادنا وإفساد شبابنا. وقد لاحظنا أن التشبه يعني له أثر عظيم من خلال شرحنا لهذا الكتاب، كل مسألة يذكرها الشيخ حصلت عند أهل الجاهلية إلا وفي أهل زماننا من قد حصل منه ذاك التشبه بأهل الجاهلية، وهذا مما يؤكد ويوجب الاعتناء بمعرفة هذه الأحوال حتى نحذرها ونحذر منها. وأنبه هنا على أمرين يتعلقان بكلام الشارح حفظه الله لما قال: ومن هنا يؤخذ تحريم هاتين الخصلتين الصفير والتصفيق وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة، لأن في ذلك تشبها بالمشركين. ننبه هنا على أمرين كما قلت. الأمر الأول أن من تشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، سواء كان من خصائصهم في دينهم أو من خصائصهم في دنياهم، فهو واقع في محرم، قصد أو لم يقصد، قصد أو لم يقصد. ومثال هذا ما ذكره الشارع من التصفيق والتصفير، إذا فعله الإنسان قصد ما يقصده المشركون من التعبد أو لم يقصد، فهو متشبه بهم وواقع في أمر محرم لا يجوز له أن يفعله. إذن الفرق بين القاصد وغير القاصد هو عظم الذنب، هو عظم الذنب. وضابط هذا التخصيص أن يكون شعارا لهم، ضابط هذا التخصيص أن يكون شعارا لهم يعرفون به، يعرفون به. الأمر الثاني أن القصد إنما يراعى في الأمور الدنيوية التي أصلها من عند الكفار لكنها داعت وانتشرت بين المسلمين ولا مخالفة فيها للشرع، فمثل هذه إذا داعت وانتشرت بين المسلمين ولا مخالفة فيها للشرع الأصل أن يقال إنها جائزة، لكن من قصد التشبه فعلها فعل الكفار وقصد التشبه بهم فهنا نقول هو آثم، وأما من لم يقصد فلا شيء عليه لأن ذاك الشيء لم يعد من خصائصهم. وهذا له أمثلة كثيرة، المسائل المتعلقة باللباس، المسائل المتعلقة بالأكل، المسائل المتعلقة بالشرب، فإذا قصد التشبه بهم فيكون آثما، أما إذا لم يقصد فلا شيء لأن هذا لم يعد من خصائصهم. أما ما كان شعارا لهم وهو من خصائصهم الدينية أو الدنيوية فهذا لا يجوز، قصد أو لم يقصد التشبه بهم. والتشبه بهم بالكفار يعني قد يكون في العبادات وقد يكون في الأخلاق والآداب وقد يكون في الصناعات والعلوم الدنيوية. على كل حال خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يؤدون بعض عباداتهم بالتصفير والتصفيق، كانوا يؤدون بعض عباداتهم بالتصفير والتصفيق. أما مخالفتهم فتكمن في أننا أمرنا بأداء عباداتنا على الوجه المشروع، هذه مخالفة لهم. العبادة شأنها عظيم، الله عز وجل خلقنا لعبادته، ولعظم شأن العبادة لم يكلها إلى أحد الناس، لم يقل أيها الناس اعبدوني كما شئتم أو كما أحببتم أو كما يمليه عليكم الحزب الفلاني أو الطريقة الفلانية، لا، وإنما أمر العبادة ماذا؟ له سبحانه وتعالى، فنعبده كما شرع. لذلك أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نعبد الله، وهذا أمر مهم جدا أن يفهمه كل مسلم، أنه مخلوق لعبادة الله وأن عبادته لله لا تكون على الوجه الذي يرضي الله إلا إذا كانت على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب أن نراعي في عبادتنا لله عز وجل أمرين، الأمر الأول الإخلاص فيها له وحده جل وعلا لقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والأمر الثاني وهو الاتباع برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نتعبد بما تعبد به عليه الصلاة والسلام، نتعبد بما علمنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب أن يراعى في موافقة هديه صلى الله عليه وسلم وما شرعه الله عز وجل لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في الكتاب والسنة، لابد أن نراعي في العبادة ستة أمور. الأمر الأول موافقتها في جنسها، أن توافق العبادة في جنسها. ثانيا أن توافق العبادة في سببها، ثالثا أن توافق العبادة في قدرها الذي حده الشرع لها، في قدرها. رابعا أن توافق العبادة في كيفيتها، خامسا أن توافقها في زمنها، سادسا وأخيرا أن توافق العبادة في مكانها. إذن هذه ستة أمور لا بد من مراعاتها حتى تكون العبادة موافقة للشرع. ومن ذلك مثلا عبادة الطواف التي أحدث فيها المشركون التصفيق والتصفير، فالواجب إذن أن يكون هذا الطواف لله سبحانه وتعالى وحده، وأن يكون بالقدر المشروع. القدر المشروع هو أن نطوف ماذا؟ سبعة أشواط، وأن نطوف على البيت لوحده فقط، وأن نطوف كما علمنا صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فالشاهد إذن أن مخالفتهم تكمن في أمرنا بأداء عباداتنا على الوجه المشروع. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فتظهر صورته في البدع التي يحدثها الناس، سواء كان ذلك في البدع الحقيقية وهذا ظاهر للناس جميعا، أو في البدع الإضافية وهذا الذي قد يلتبس على بعض الناس. والبدع الإضافية أن يكون أصلها مشروعا لكن يؤتى بشيء مما ذكرنا من الأمور الستة غير مشروع، يؤتى لها بكيفية، يؤتى لها بقدر، يحدد لها زمان أو مكان، أو يجعل لها سبب أو نحو ذلك، فتكون كلها بدعة، تكون كلها بدعة ومردودة على صاحبها. ومن صور ذلك الرقص على الغناء والموسيقى والتصفيق والعزف على الآلات الموسيقية، هذا كله يحصل عند ماذا؟ عند دعوى أنهم يذكرون الله، ويحصل منهم هذا الشيء. لا شك أن هذا كله مخالف لشرع الله عز وجل. أو مثلا الذكر الجماعي بصوت واحد، هذا كله أيضا مخالف لشرع الله عز وجل. إذن فهذه المسألة يعني مسألة مهمة جدا، وهي أن يحرص الإنسان في عباداته على أن يوافق ما هو مشروع، وأن يحرص على عدم التشبه بأهل الجاهلية في إحداثهم الصفيرة والتصفيق في عباداتهم. لعل في هذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.